الله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا والحديث 22 من أحاديث الأربع النووية، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فيه جابر رضي الله عنه أن رجلا، وهذا الرجل قد جاء في صحيح مسلم ذكره، وهو النعمان بن قوقل رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت، أي ويسأل، معنى أخبرني إن فعلت هذه الأمور أدخل الجنة؟ أرأيت إن صليت المكتوبات، أي صليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، أي صمت شهر رمضان، وأحللت الحلال، أي فعلته واعتقدت حله، وحرمت الحرام، أي اجتنبت الحرام وتركته، وكذلك اعتقدت حرمته، أدخل الجنة؟ قال: ولم أزد على ذلك، أي لم أزد على هذه الفرائض، أدخل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. ففي هذا الحديث كما سمعنا ذكر هذه العبادات، وهي الصلاة والصوم رمضان. قد يقول القائل: وأين الزكاة؟ وأين حج بيت الله الحرام؟ فالجواب: لأن الرجل كان فقيرا فلم يسأل عن الزكاة، أما الحج فلعله لم يفرض. إن كان في بعض الروايات حديث طلحة وغيره لما سأل الإمام وغيره ذكر الحج وذكرت الزكاة. وفيه مما نستفيده من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى على معرفة الأعمال التي تدخلهم الجنة. فيه بيان غايات الصحابة رضي الله عنهم. ما هي الغاية؟ هل هي جمع الأموال والترفه في الدنيا؟ لا، غايتهم هي دخول الجنة والدار النعيم التي أعدها الله للمتقين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما يستفاد أن الأعمال سبب في دخول الجنة، ومما يستفاد بيان أهمية الصلوات الخمس، أهمية الصيام، أن على المسلم أن يحل الحلال معتقدا حله، أن يجتنب الحرام معتقدا حرمته. فيه بطلان قول من قال بأننا نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، مع التنبيه أن على المرء أن يفعل النوافل، أن هذا سأل عن الواجبات، ولكن التطوعات في الجملة مما تجبر الفرائض. وكان الصدر الأول من الصحابة ومن بعدهم مثابرين على فعل السنن والفضائل، ولم يكونوا يفرقون بينها في اغتنام ثوابها. وهذا الصحابي وغيره قال: سأفعلها كما هي. وهذا مما يصعب علينا نحن، لأنه قال: إن صدق دخل الجنة، أو إذا أردتم أن تروا رجلا من أهل الجنة، كما في روايات في حديث أخرى شبيهة بهذه القصة: أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق، إلى غير ذلك مما ذكر. ومن الفوائد التربوية التي نستفيدها من هذا الحديث كذلك تفاوت الناس في الإيمان، وكذلك أن الإنسان عليه أن ينظر إلى أحوال الناس، أن لا يقنط الناس، فيه تيسير الشريعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.